وهذا أكثر ما في القرآن، لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاءت في القرآن بطرق وبأساليب شتى. محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، هذه الجملة الثانية. وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن. إذن هذا القرآن إذا سمعه الإنسان لا بد أن يقتنع أو يكابر، لأنه موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المغالطة. ما يقدر واحد يسمع القرآن ويبقى عنده إجابة. إنسان عنده عقل وعنده موضوعية ما يمكن. هنا يقول اقتربت الساعة، فقلنا إن موضوعات القرآن سبعة التي جاء يعالجها ويبينها. اقتربت، قربت، الساعة القيامة. وأكثر ما يخوف الرب خلقه من هذا اليوم بحيث يأتي الإنسان لم يعد له العدة، لم يأتي بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا عبادة ولا أعمال صالحة، فيندم في هذا اليوم الذي أخبر الله أنه يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة هنا ما هي؟ ما المرضعة هنا؟ هي التي وضعت الثدي، وضعت الثدي في فم الطفل. هذه المرضعة، هذه التاء يقال لها تاء الصفة، أي تباشر الإرضاع، وفي هذا الوقت تكون الأم منتبهة لولدها لكي لا يشرق باللبن فيموت وهو صغير. في هذا الوقت تذهل عنه، التي تباشر الرضاع تذهل لهول الموقف. لو فرضنا أنها ترضع وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى من هول الموقف، وما هم بسكارى ولكن لشدة الهول، حين يقال اخرج بعث النار، فيقال وما بعث النار؟ يقول من كل 1099 و900. عند ذلك يحصل للناس ما يحصل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فيكثر الرب من تخويف الخلق في هذا اليوم، لماذا؟ ليتوب الإنسان في الدنيا ويعمل صالح ولا يهلك. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، هذه فرصة. إذن أول شيء يتكلم عنه القرآن التوحيد، ثم النبوات، ماذا يجب على الأنبياء وماذا يحرم عليهم وماذا يجوز عليهم، ويوم القيامة وأهواله وما يكون فيه، ثم الأحكام الشرعية بأنواعها، حكم واجب، حكم حرام، حكم مندوب، حكم مكروه، حكم مباح، ثم الوعد إكرام المتقين، ثم الوعيد عقوبة المجرمين، ثم القصص. فالقرآن كله يدور على هذه الأبواب السبعة، ولا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في أحد هذه الموضوعات. ولذلك وضع القرآن وضع غاية في الجمال، ومن الإعجاز والجمال والجلال أن هذه الموضوعات السبعة جاءت في الفاتحة، ثم شرحت في البقرة، ثم شرحت مرة أخرى في القرآن. فالمعاني في القرآن تتخذ دوائر، إذا رميت رمية في البحر ما ترى أنها تتخذ دائرة صغيرة أول، ثم دائرة أكبر، ثم دائرة، ثم دائرة. لذلك هذه الأمور تتكرر. لذلك التوحيد بأقسامه الثلاث، الحمد لله، هذا توحيد إيش؟ الألوهية. رب العالمين، توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، يوم الدين يوم القيامة وأهواله وما فيه، الدين وإياك نعبد والصراط المستقيم الشريعة التي فيها الأحكام، أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم من النبيين فيه الأنبياء، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص إخبارهم. إذن هذا الدين موضوع وضع آية في الجمال، آية في الاختصار، آية في الحسن، آية في الإعجاز، لكن لا بد أن نعطيه ماذا؟ نعطيه وقت، لا بد أن نقرأ، لا بد أن نفهم، لا بد أن نفرغ جزءا من أوقاتنا لكتاب ربنا لنفهمه، لنحفظه، لنتدبره، لنعمله، لنرتقي في الخير. إذن يقول جل وعلا اقتربت الساعة. قال العلماء إن هذا القرآن دائما الفرص يبينها للخلق، لما قالوا لا نؤمن بك حتى تشق لنا هذا القمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وانشق القمر. قيل في منى، قيل في مكة، قيل جزء على أبي قبيس وجزء على قينقاع الجبل الآخر الذي هو الآن فيه المسعى الجديد قريب منه. فلما انشق لهم القمر أراد الرب أن يخوف الناس ويجعلهم يتوبون ويقول لهم اقتربت الساعة، كما قال في أول سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذا كل ما تكلم عن الساعة نبههم على خطورة الكفر، فإنهم يوم القيامة يقعون في الورطة وفي الوحل، فانتبهوا وتوبوا قبل أن تأتيكم الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هنا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، عما سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن وهذا الانشقاق هل رؤيه في أماكن أخرى أو لم يرى وكيف انشق؟ أقوال للعلماء، لكن انشق القمر وكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حين تحدوه وقالوا لا نؤمن حتى ينشق القمر فانشق القمر. وما زاد على ذلك أقوال للعلماء وخلافات. وإن يروا آية، هؤلاء كفار قريش يعرضوا عنها، كل ما رأوا آية يعرضوا عنها، والإعراض هو أن تعطي للشيء بعرضك لا تعطيه بوجهك، وهو عبارة عن التبرم وعدم القبول والإباء عن أن تستفيد من هذا الشيء. يقال أعرض عنه، يعني أعطاه بعرضه وهو كناية عن عدم القبول والإباء عن الاستفادة من هذا الشيء. وإن يروا كفار قريش آية من الآيات الكثيرة التي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بها يعرضوا عنها، يتبرموا ولا يقبلها ويقولوا سحر مستمر، يقول هذا الذي جئت به سحر وفي مستمر، قولان للعلماء. ومن الغريب العجيب أنهم يتواصون على أن لا يسمعوا هذا القرآن ولا ينصتوا لقراءته، وحينما يأتي الظلام كل واحد منهم يضع أذنه على محل ليسمع القرآن، فإذا قرب الفجر كل واحد يحاول أن يذهب إلى بيته لكي لا يرى، فيرون بعض ما جابك هنا والثاني يقول له ما جابك هنا، كلهم يأتوا ليسمعوا، وهم في النهار يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لكن إذا جاء الليل يسمع، والله كلام عجيب. والله ما هو سحر ولا هو شعر ولا هو كهانة، هذا أمر عجيب، لأنه جاءهم من جنس كلامهم، ولكنه أجمل من كلامهم وأبرع وأحسن وأكثر بلاغة وأكثر حبك وقوة. فهم وقعوا في ورطة، فالإعجاز فيه من أول وهل قائم. ولذلك قال لهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة من مثله ما هو منه تشابه، ولكم الإذن في أن يساعدكم من على وجه الأرض في أن تفعلوا ذلك، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فيما قلتم فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا تحدي سافر، إعجاز لا لبس فيه. يقول: مستمر أي مار وذاهب، أو مستمر قوي يعني لا يقاوم لشدته في السحر. إذا مستمر من المرور أو من المرة وهو القوة، يعني يحتمل المعنى لهذين اللفظين. وكذبوا، أيوة. وكثير من العلماء يقول: سحر عارض وسيزول كما زال من قبله. نعم. واثبتوا على دينكم عياذا بالله، يواصوا بعض على البقاء على الكفر، وأن هذا السحر سيزول، هذا أكثر القائل به. وكذبوا رسول الله ودينه فلم يقبلوا الحق واتبعوا أهواءهم. ولذلك أضر ما يضر البشر الهوى، اتبعوا أهواءهم. ولذلك إن النفس إيش؟ لأمارة بالسوء، وآفة العقل الهوى. الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وقال تعالى: ونهى النفس عن الهوى، اتبعوا أهواءهم. لأن دائما الهوى يميل الإنسان للدعاء، للراحة، للمتعة، لإبقاء ما عنده له. فدائما هوى الإنسان إذا اتبعه يثبطه عن الطاعة وعن الفضائل وعن المساعدة وعن كل خير. فالذي يتبع هواه يقع في الردى. لذلك كل ما علت همة الإنسان كل ما كثر يعني مخالفته للهوى، فإذا تمادى في الطاعات يكون هواه تبعا للخير، يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة لا ينالها إلا من مارس الطاعات وكابد المجاهدة، هذا الذي يصل إلى هذه المنزلة. من كابد الطاعات وجاهد نفسه هو الذي يصل إلى أن يكون هواه تبعا للخير. أما دائما الهوى يرضي صاحبه، يقول له: أمر وتب إلى الله، أفعل ما تشتهي والله تواب رحيم. يأتيه من جانب التوبة، فإذا ذاق طعم المعصية وأدمن عليها ضعف الإيمان في القلب، فقلت الطاعة وتجاسر على المعاصي فيهلك الإنسان. ولذلك هي أمور وراء بعض. نحن الآن لما لا ندعو ولا يستجب لنا؟ كم دعونا ولا استجيب لنا؟ أكبر عدم الاستجابة هو عدم المحافظة على الأكل. أخطر ما يواجه المسلم أنه يأكل الشبه والحرام. أطب مطعمك إيش؟ تستجب دعوتك. أطب مطعمك. إذا نبت اللحم من الحلال يكون الإنسان حلال، فإذا دعا الكريم يعطيه. الرجل يطيل الشعث، أخبر: يا ربي يا ربي، وملبسه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب لذلك؟ لذلك الأمور أكبر أسباب إيقاع الإنسان في المعاصي ضعف العبادة. إذا صلى لا يجد الخشوع، إذا صام تكون النية فيها مشكلة، إذا تصدق يكون إخلاصه ناقص، فتكون هذه العبادات ناقصة، فلا تكون تقوي الإيمان ليحجبه عن المعاصي، فتجده يصلي ويروح يرابي، يصلي ويقع في الغيبة، يصلي تأمره أمه بأمر يقول لها أنا مشغول، أمك تأمرك يقول لها كيف تنشغل عن أمر أمك، والدك يقول لك تعال يقول له أنا ماني فاضي يا أبي، أي شيء أهم من أن تنفذ أمر والدك. وبالوالدين إحسان، إذا أمرك بحلال يكون واجب، وإذا نهوك عن حلال يكون حرام، لأن الإحسان إليهم واجب، وهو أن تنفذ أوامرهم وتجتنب نواهيهم. إذن أكبر الأسباب هو عدم تأدية العبادة على المواصفات الكاملة، فإذا أديت العبادة على مواصفات الكاملة عند ذلك تكون العبادة سياج لك عن المعاصي، فترتقي في الخير، فتكون حياتك كلها تدر على الأمة بالخير، أعمالك وأفعالك ودعائك، وتكون إنسان منتج لدينك ولأمتك. إذن وانشق القمر وإن يروا هؤلاء كفار قريش آية يعرضوا عنها، سواء كانت هذه القرآن أو انشقاق القمر أو غير ذلك، ويقولوا سحر مستمر زائل أو قوي، ولقد جاءهم من وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا الرسل واتبعوا أهواءهم، وكل مشكلة يعني وراءها الهوى، والذي يزم عن الهوى خشية الله، إذا خاف العبد ربه غلب جانب الله عن هوى، فإذا ضعف جانب الخشية تغلب الهوى، ولذلك كل ما خاف العبد من ربه كل ما زاد تقاه، كل ما علم العبد خطورة المعاصي وما تؤدي زاد خوفه من الله وتجنبه. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمجرمين، العلماء بما عند الله للمتقين، إذا علم العبد خاف، فإذا خاف ابتعد عن المعاصي، فإذا ابتعد عن المعاصي كان من عباد الله الصالحين، فما سأله لربه أعطاه، وما خاف منه أمنه منه ربه، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. لذلك ينبغي أن نعتز بتقوى الله، ينبغي أن نعتز بطاعة الله، ينبغي أن نتجمل بما لا باتباع دين الله. المسلم لا يتجمل إلا بالدين، لا يتجمل إلا بالطاعة، لا يفرح إلا برضا الله، لا يخاف إلا من سخط الله. أما تجد مسلم عاقل يحاول أن يتجمل بأن يتشبه بالكفار، بالله عليكم مسلم عنده عقل يحاول أن يقلد الكفار في لباسهم وفي مشيتهم وفي شعورهم وفي حياتهم؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يا الله يا الله، إنما المشركون نجس، هذا كلام من؟ هذا كلام الجبار. هل العاقل يتجمل بالنجس؟ يجعل النجس قدوته؟ لكن ما عندهم من الفوائد نأخذ، ولا نتجمل بهم ولا نقتدي بهم فيما لا يجوز. وكل أمر مستقر، كل أمر كتبه الله وقدره واقع في محله لا محالة، فالتقي تقي وسيدخل الجنة، والشقي شقي وسيدخل جهنم. كل أمر مستقر فيما قدره الله وكتبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها إن ذلك على الله يسير سهل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما المسلم يبقى مستقر لا يتهالك ولا يخاف ويقوم بالأسباب ويسأل الله العافية يقوم بالأسباب. لما قالوا في هذه الآية فلم العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا واسألوا الله واجتهدوا في الطاعة وابتعدوا عن المعاصي وموارد العطب واسألوا الله فإنه يقول ادعوني أستجب لكم وكل أمر مستقر كل شيء مستقر وباقي في محله. ولقد جاءهم من الأنباء القريبة التي بينت لهم ما فيه مزدجر ما فيه يعني تخويف وفيه ردع وفيه كف عن المعاصي. في الآيات السابقة قوم هود وقوم نوح وقوم موسى كل هؤلاء كيف كذبوا وكيف حلت بهم النقم. فأنتم يا كفار قريش بادروا بالتوبة وباتباع هذا الدين قبل أن يحل بكم ما حل بهؤلاء الأمم. والله لقد جاءهم من الأنباء الأخبار المهمة ما فيه مرتدع ومزدجر وكف عن المعاصي لمن قدر الله له ذلك. حكمة بالغة حكمة يعني بالغة. هذا الكتاب وهذا الذي جاءهم غاية في الإحكام وفي النفع وفي التخويف وفي التحذير وفي الدعوة إلى الخير بشيء لا يتصوره العقل. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه بالغة الإحكام. ولكن ما تغني النذر عن قوم كتب الله لهم الشقاوة ولم يقبلوا الحق ولم يستعملوا موارد العلم في الاستفادة. البصر لا ينظر إلى الحق، السمع لا يسمع الحق، الفكر لا يفكر في الحق. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق التوحيد ولهم أعين لا يبصرون بها الحجج والبراهين ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال في حق هؤلاء أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ولقد امتن علينا في سورة الامتنان أنه أعطانا موارد العلم لنشكره أعطانا موارد العلم لشكر الله ولاستعمالها في طاعة الله. فقال جل وعلا ممتنا علينا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لشكر الله. تقرأ في المصحف تنظر المصحف تسمع القرآن تفكر كيف ننقذ نفسي من النار كيف ننقذ والدي أولادي أقربائي أصدقائي جيراني كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت كيف نشكر ربي كيف نكون من الصالحين كيف نتقي المعاصي ونتقي الذنوب. أعطانا موارد العلم لنشكره ما هو لنستعملها في ننظر في الحرام ونسمع الحرام ونفكر في الحرام لا لنشكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لكي تشكروا الله تعالى ولتكون سبب في رفع درجاتكم يوم القيامة. فتولى عنهم يا نبي واتركهم وهم مخوفون ومحذرون يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يقال لأهل المحشر تعالوا إلى الموقف فكل واحد يأتي غصبا عنه ما يقدر واحد يتخلف أبد. إلى شيء نكر منكر عياذا بالله وبالأخص النار خش عن أبصارهم، أبصارهم ذليلة خاشعة لاقترافهم ما فعلوا، مهطعين مسرعين إلى الداعي. أيوة هذا كل الموقف. يقول الكافرون في ذلك الموقف هذا يوم عسر شديد. أما كل الناس تخاف، وأخوف ما يخاف المسلم في ذلك اليوم أن يرى من يعرفه. ما في أحد يخاف منه المسلم في القيامة إلا من يعرف في الدنيا، لعله اغتابه، لعله ظلمه، وهو فإذا رأى من يعرف ينفر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي كل الناس يفر منها، وكل الناس يحاول أن يفتدي بها، لو أعطي الأرض يفتدي بها ذلك اليوم. فلذلك نحن يقرأ علينا هذا ويقال لنا ونحن في الدنيا، أليس من الخطر أن لا نستفيد من هذا ونحن في الدنيا؟ أليس من الإهمال أن لا نقوم ونبني حياتنا على أن ننجو بأنفسنا؟ نضيع هذا الكلام ولا نعمل به؟ يوم القيامة هذا اليوم يوم لا يوم بعده شديد، إما سعادة لا نهاية أو شقاء لا نهاية. فذلك هذا اليوم ينبغي أن ننتبه، وأهم شيء ننتبه منه نحقق توحيد الله. لا ندعو غير الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نسأل إلا الله. أهم شيء يا أحبتي إخلاص التوحيد لله. الإنسان قد يكون يعبد بيته وهو لا يدري، يأمرك بالعصيان وتقبلهم. قال إيش؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال له عدي بن حاتم لم يعبدوهم. قال له ألم يأمروهم ويحلل لهم فيتبعهم؟ قال تلك عبادتهم. كم من إنسان أولاده وأهله يأمروه بشيء لا يجوز ويعمله، هذا مشكل. تطيعهم في مخالفة الله. بعدين الإنسان يخاف من غير الله، لا تخاف إلا من الله، ما ينفعك ولا يضرك إلا الله. قل لا ينفع ولا يضر إلا الله. لو اجتمع أهل الأرض ما يستطيع أن يضروك، لو اجتمعوا على ما يستطيع أن ينفعك إلا الله. أهم شيء التوحيد. ثاني شيء نترك ظلم البشر. الظلم يا أحبة الذي يظلم مثل الذي يضع في طريقه الحفر، يمشي ويضع حفر في طريقه، أو مثل من ينام ويولع النار في بيته وهو نائم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، فلا نظلم بعض. والذي يظلم الناس يضع نفسه في خطر، لأن هذا المظلوم يمد يديه لله فيستجيب له فتدمرك الدعوة. كم من إنسان ظلم إنسانا فدعا عليه فأوقع به وأهلك في حينه. فلا نظلم الناس. إذا نحقق التوحيد ولا نظلم الناس. ثاني شيء، ما نستطيع أن نعمل من الخير نعمله، وما لا نستطيع لا يكلفنا الله به، ونترك الحرام. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وإذا عملنا هذا ما أردناه الله يعطيه لنا. ولذلك ربنا أمرنا بشيء وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها. والله لا يخلف الميعاد وقوله الحق، لكن نحن نريد الثمن والمثمون. كل واحد منا يريد الجنة بدون ما يعمل شيء، ما هو معقول. الجنة لها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعدين قال فاستبشروا ببيعكم. نحن لا ندفع من أموالنا ولا ندفع من أنفسنا ونريد الجنة، لا، الذي يريد الجنة يبذل من ماله، من وقته، من جاهه، من راحته، بعدين ينال الجنة وينال الإيمان. أما الذي يمسك ماله ونفسه ويريد الجنة لا. يخرجون يوم القيامة من الأجداث، من القبور، الجدث تقال للقبر. قال عمر بن عبد العزيز غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: من كان حين تمس الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مظلمة غبراء مقفرة كيما يطول في بطنها اللبثاء. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس واقتصدي لم تخلقي عبثا. هذه الأبيات يقال لعمر بن عبد العزيز. محل الشاهد الجدث هو القبر. يخرجون من القبور سراعا كأنهم جراد لكثرتهم وانتشارهم وسرعتهم. الجراد إذا انتشر سريع ويكثر ويعم الأرض. مجيبين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم عسر، يوم شديد، يوم صعب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا نوح وقالوا مجنون وازدجر وأوذي وكذب وضرب. فدعا ربه، دعا الله: أني مغلوب يا ربي فانتصر. بعدين نكمل هذا إن شاء الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.